بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا وإياكم مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. ما زلنا في الفوائد التي ذكرها العلامة ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه في خاتمة كتابه. نعم. وقد وصلنا إلى الفائدة 11. نعم. بسم الله. بسم الله. 11، الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت أو من حين قبوله لها؟ فيها وجهان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه الفائدة من الفوائد التي ختم المصنف رحمه الله هذه القواعد المباركة بها في هذا الكتاب، وهو الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت أو من حين قبولها. فيها خلاف، ويترتب عليها إذا قيل إنه يملك الوصية من حين الموت، فإنه إذا أوصى إنسان لإنسان بمال كدار أو عقار، ففي هذه الحال ما حصل في هذه الوصية من زيادة ونما فإنه يكون للموصى له ولو قبل القبول. وإن قيل لا يملك إلا بعد القبول، فإنما حصل من زيادة ونما فإنه لا يكون إلا بعد القبول. فلو مثلا أوصى له بماشية ثم نمت هذه الماشية وكانت 100 فنمت وصارت 120، فإن قيل من حين الموت فجميع النماء مع الأصل له، وإن قيل من حين القبول فإنه لا يملك إلا أصل المال دون النماء، والنماء يكون للورثة ويتوفر على الورثة ويزاد به من الثلث على القول بأنه يتعلق بحق الموصي الذي هو المورث. نعم. أثابكم الله. 12، الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟ في المسألة روايتان أشهرهما الانتقال. نعم، وكذلك أيضا هذه لا شبه بما تقدم من جهة ثبوت الملك، وذلك أنه إذا مات إنسان وعليه دين فتعلق حق الغرماء بالمال هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أو لا يمنع؟ المشهور المذهب أنها تنتقي الورثة، فعلى هذا لهم التصرف ولا يمنعهم أصحاب الدين منها. وعلى هذا أيضا إذا نمت التركة فإن نماءها يكون للورثة ولا يتعلق بها حق أصحاب الدين الغرماء، وعلى هذا فإنه يكون حقا لهم. ومنها أيضا إن إذا كان المال في نصاب زكوي مثلا، فإن قيل إنها تنتقل إليهم فإن الحول ينعقد على الورثة بمجرد الموت، وإن قيل يتعلق بها حق الغرماء فإنه لا ينعقد الحول. كل هذه فوائد تترتب على الخلاف انتقال التركة أم عدم انتقالها. نعم. أثابكم الله. 13، التدبير هل هو وصية أو عتق بصفة؟ فيها روايتان. كذلك أيضا هذه يختلف فيها الحكم. إذا دبر إنسان مثلا عبده وقال أنت عتيق عن دبر، فثم بعد ذلك استعجل هذا المملوك العتق فقتل سيده، فإن قيل إن العتق إن قيل إن التدبير عتق بصفة عتق، لأنه علق بصفة وهو ما بعد الموت أو الموت فعتق بوجودها. وإن قيل هو وصية لم يعتق، لأن الموصى له إذا قتل الموصي لم يستحق الوصية معاملة له بنقيض قصده. ومنها اعتباره من الثلث، لأنه إن قيل إنه وصية فإنه يعتبر من الثلث. ونقل حنبل عن الإمام أحمد رحمه الله، حنبل إسحاق عن الإمام أحمد، أنه من رأس المال. وعلى هذا هو مبني على أنه عتق لازم، عتق لازم. ومنها أيضا الرجوع في التدبير، فإن قيل إنه وصية فله ذلك، وإن قيل هو عتق بصفة فهو لازم وليس له الرجوع. نعم. 14، نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها؟ فيها روايتان أصحهما أنها للحمل، يعني في أصحهما في المذهب. نعم. فإن قلنا إنها للحامل، قلنا إن النفقة للزوجة يعني وجبت عليه، يعني وجبت على الزوج إذا كان معسرا، لأن لا تسقط النفقة بالإعسار، نفقتها بإعساره. وإن قلنا إنها للحمل لم تجب، لأن نفقة الأقارب ولا تجب مشروطة باليسار يعني الغنى. ومنها لو مات الزوج لو مات الزوج وامرأته حامل فإن قلنا هي للحمل لزمت قرابته هذا الحامل لزمتهم نفقة للمرأة لأنها للحمل ولا يمكن النفقة عليه إلا بالنفقة عليها، وإن قلنا هي للزوجة لم يلزمهم النفقة. نعم. الخامسة عشرة، القتل العمد هل موجبه القود عينا أو أحد أمرين؟ في المسألة روايتان تقدمت في قاعدة قريبا، وهي إذا قيل موجبه القود عينا فلا يأخذ الدية إلا برضا الجاني. نعم. معنى أن الجاني هو الذي يختار ذلك، ولا يجبره ولا أولياء القتيل لا يجبرونه على دفع الدية، فلو قال أنا لا أدفع الدية إن كنت أريدون القصاص فاقتصوا مني. وإن قيل إنها أحد أمرين، معنى لهم الدية ولهم القصاص ولا يختارون قصاص ودية، في هذه الحالة يختارون هذا أو هذا، وهذا هو الصحيح لما ثبت في الصحيحين أنهم بالخيار بذلك، فأهلوا بين خيارتين. نعم. أثابكم نفضل الشيخ. السادسة عشرة، المرتد هل يزول ملكه بالردة أم لا؟ فيها روايتان. كذلك المرتد، إذا ارتد إنسان والعياذ بالله فيختلف الحكم هل يزول ملكه أو لا يزول ملكه. إن قيل إن ملكه يزول فإن حول الزكاة ينقطع، فلو أنه كان له ما زكوي مضى عليه ستة أشهر وارتد فإنه ينقطع، وإن قيل لا يزول فإنه ينقطع انقطاع مؤقت، ثم بعد ذلك إذا عاد للإسلام فإنه يكمل ما بقي من الحول، فيكمل ستة أشهر أخرى ثم يزكي، ومنها صحة تصرفاته. فإذا قيل إنه لا يزول فإنه يصح تصح، وإن قيل إنه يزول فإن تصرفاته لا تصح، ومنها ميراثه أيضا من المسائل المترتبة على هذا ميراثا، فإنه إذا مات على ردته فإن قلنا يزول ملكه فإن ماله فيء ليس لورثته منه شيء ويكون بيت المال، وإن قلنا لا يزول فهو لورثته من المسلمين، وفي قول أنه من أهل دينه الذين اختاره على اختلاف الروايتين في ذلك في المذهب. نعم. السابعة عشرة، الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ المذهب عند القاضي أنهم يملكونها. كذلك أيضا من وهذا يترتب عليه ما إذا وجد رجل من المسلمين عين ماله الذي استولى عليه الكفار وأخذه من المسلم وأخذه من المسلمين، ثم بعد ذلك قاتلهم المسلمون فاستولوا على هذا المال الذي كان هو عين مال مسلم، فإن قيل إنهم لا يملكونها فإنه إذا عرفه بعينه وجده لم يذهب ولم يفت فإنه يكون له. ومنهم من فرق بينما إذا كان قبل القسمة فله وإن كان بعد القسمة فليس له، ومنهم من قال إنه له مطلقا على ما روي في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه وجد فرسا ثم أخذ رضي الله عنه. نعم. الثامنة عشرة، الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد أم لا بد معه من نية التملك؟ المنصوص وعليه الأصحاب أنها تملك بمجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها، وهل يشترط مع ذلك فعل الحيازة كالمباحات أم لا على وجهين؟ هذه الغنيمة إذا ملكها إذا استولى عليها المسلمون هل يشترط مثلا هل مثلا تملك بالاستيلاء أو لابد من الحيازة، معنى أن تحاز وتنقل وتؤخذ فيكون تمام الاستيلاء؟ ويترتب على هذا مسائل، منها إذا قيل إنها تملك بالاستيلاء فإنه ينعقد الحول على كل مال على عين كل جزء من هذا المال، فإذا قسم بعد ذلك فإن كل من وصل إليه نصيبه يكون انعقد الحول بمجرد الاستيلاء، ولو لم تحصل قسمة إلا بعد ذلك، لما أنه لو أنهم أخذوا المال مثلا ثم استولوا عليه ثم حازوه ثم رجعوا وقسموه بعد ذلك بعد مضي ثلاث أشهر، فإن الحول يبتدئ من حين الاستيلاء ويكمل بعد ذلك الحول، هذا إذا قيل إنها تملك بمجرد الاستيلاء، وإن قيل لا تملك إلا بعد القسمة أو قيل إلا بالحيازة فيختلف الحكم في هذه المسألة وفي غيرها. نعم. التاسعة عشرة، نعم، القسمة هل هي إفراز أو بيع؟ المذهب أن قسمة الإجبار إفراز. كذلك أيضا في المسألة السابقة، أيضا لو مات أحد من المسلمين مثلا لو مات أحد من المسلمين قبل القسمة بعد الاستيلاء التي الثامنة عشر، يعني فائدة أخرى، لو مات مثلا وكان قد استولى عليه المسلمون فيمكن تملك بالاستيلاء، فإن حقه ثابت ويكون لورثته المسلمين، وهذا النص عليه أحمد رحمه الله. أما التاسعة عشر في القسمة هي إفراز أو بيع، هذا فيه خلاف، المذهب أن قسمة الإجبار إفراز، وقسمة يعني إجباره التي هي القسمة التي هي المال الذي يمكن قسمه بلا رد أو بدل بلا رد عوض أو بدل، مثل يكون البيت واسع، الأرض واسع يمكن أن تقسم، أو البيت واسع يمكن أن يقسم، هذه يسمونها قسمة إجبار. وقسمة اختيار هي التي لا يكون فيها رد عوض أو بدل. المقصود أن القسمة هي إفراز أو بيع. المذهب الإفراز المقصود الإفراز يعني للتمييز، أفرز هذا يميزه، وهذا يترتب عليه مسائل، منها لو أنه اشترك اثنان في ثمرة نخل فأراد وهو وعين هذا الثمرة مشاعة بينهم، فقال نريد أن نقسم هذا الثمرة بيننا هذا النخل، فإن قيل إن القسمة إفراز فلا بأس أن يقسم ثمرة النخل، لأنه مجرد يميز نصيب هذا من نصيب هذا. وإن قيل إن القسمة بيع فإن التمر أو الرطب من ربوي، وإذا كان ربوي لا يجوز أن يباع إلا مثلا بمثل، وهو على رؤوس النخل هل يمكن يتماثل؟ لا يعلم التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ومنه أيضا لو كان بينهما أي مال مثلا من أموال ربوية من طعام أو نقود ثم اقتسماه، قال نقسم هذا ونقسم هذا، فإذا قيل إنه بيع ما جاز، لأن ربوي بربوي مع الجهل بالتماثل، وإن قيل إنه إفراز جاز. ومنها أيضا من مسائل قسمة الدين في الذمم، لو كان لإنسان لو كان لإثنين مال في ذمة رجل أناس، أحدهم يطلبون مثلا 100,000 وواحد وثاني 50,000 وثالث 30 وثالث 20، فاقتسم الدين في الذمم، معنى واحد قال أنا أريد أطالب فلان وأنت تطالب فلان، فقال أحدهم أنا أريد أن أطالب صاحب 100 لأنه شق عليه المطالبة، فأريد أن أنفرد بهذا وطالبه وأن تحسن المطالبة والمخاصمة، ففي هذه الحال يقسمون 100,000 لشخص والبقية 50,000 و30 و20 100,000 الثانية في لشخص آخر، فيقتسمون هذا لهم 100,000 في ذمة شخص وهذا لهم مثلا 100,000 في ذمة ثلاثة أشخاص. فالصحيح أنه لا بأس به، لأنه مجرد قسمة الدين في الذمم، وهو يفرز حقه من حقه ولا يشبه بيع المال بالمال. نعم. قال المؤلف: ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين بل قاعدتين ندر ذكرهما في مسائل الفقه وانتشر فروعهما انتشارا كثيرا، ونذكر ضوابطهما وأقسامهما. نعم. الفائدة الأولى: التصرفات للغير بغير إذن، هل يقف على إجازته أم لا، ويعبر عنها بتصرف الفضولي، وتحتها أقسام. القسم الأول أن تدعو الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه ويتعذر استئذانه، إما للجهل بعينه أو لغيبته أو مشقة انتظاره، فهذا التصرف مباح جائز موقوف على الإجازة، وهو في الأموال غير مختلف فيه في المذهب وغير محتاج إلى إذن الحاكم على الصحيح. نعم. هذه الفوائد الحقيقة كلها تقدمت في كلام مصنف رحمه الله في القواعد السابقة، لكن أراد رحمه الله أن يجمع مسائل متفرقة في قواعد متفرقة وأن يجمعها تحت ضابط معين، وإلا هي تقدمت وهي مسائل شريفة وكثيرة وتقدم بسط الكلام فيها، ولهذا سوف نتعرض لرؤوس هذه الأقسام مع الإشارة إلى مثال يوضح ويبين هذه الفوائد. نعم. منها هذه الفوائد القسم الأول، أو يجمع هذه الفوائد: التصرف للغير بغير إذن، إنسان تصرف في مال غيره بغير إذن، هل يقف على إجازته أم لا؟ القسم الأول أن تدعو الحاجة إلى التصرف، أن تدعو الحاجة إلى التصرف في مال الغير، مثل يكون إنسان عنده لقطة لم يجد صاحبها، أو عنده ودائع مثلا لم يجد صاحبها، أو غصوب، في هذه الحالة ما في مانع أنه يتصرف فيها على الصحيح وقول الجمهور، وأن يتصدق بها، لأن التصرف فيها والتصدق بها خير من بقائها معرضة للتلف ومعرضة للضياع، ثم في مصلحة للمتصدق عنه حينما يتصرف فيها، ثم إذا جاء فإن له أن يمضي الصدقة وله أن يضمن لهذا المال. يعني القسم الثاني ألا تدعو الحاجة إلى هذا التصرف ابتداء، بل إلى صحته وتنفيذه بأن تطول مدة التصرف ويكثر ويتعذر استرداد أعيان أمواله، فللأصحاب فيه طريقان. نعم. أشهرهما أنه على الخلاف الآتي ذكره، والثاني أن ينفذها هنا من غير إجازة دفعا لضرر المالك بتفويت الربح، وضرر المشترين بتحريم ما قبضوه بهذه العقود، وهذه طريقة صاحب التلخيص في باب المضاربة. نعم، وهذه فيما إذا كان أموال مثلا وقع فيها التصرف بغير إذن أصحابها، كانها مثلا أموال غصبت مثلا سرقت ثم بعد ذلك تصرفها البيع والشراء وانتقلت من يد من الغاصب إلى غيره وطال الزمن وانتقلت، ثم بعد ذلك علم أنها أموال وقع فيها اعتداء وغصب وثم نقض هذه العقود يترتب عليه ضرر، في هذه الحالة مع طول الزمن ويتعذر الاسترداد وترتب عليه هذا المال أرباح كثيرة، نقول ننفذ هذا التصرف. وأما المال الذي غصب من هذا المال أو أخذ من هذا المال، إما أن يقال إن له عين الربح جميع المال والربح، أو يقال مثلا إن الربح مثلا لمن تصرف فيه وهو له عين ماله، والصحيح أنه يكون أشبه يكون بالمضاربة، نزل منزلة المضاربة، وهو الذي قضى به عمر رضي الله عنه في قصته مع ابنيه عبيد الله وعبد الله بن عمر حينما أعطاهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مالا قراضا ثم ربح فيه، القصة بطولها، فأنزله منزلة المضاربة وهو أنزله منزلة الغصب. لما شاور الصحابة قالوا اجعله قراضا يا أمير المؤمنين، فأعطاهم نصف الربح وأخذ نصف الربح مع رأس المال، وهذا هو الصواب في هذه المسألة وفيه مصلحة للجميع. نعم، أثابكم الله. ثم ذكر القسم الثالث. نعم، ألا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداء ولا دواما، فهذا القسم في بطلان التصرف فيه من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه، روايتان معروفتان. واعلم أن لتصرف الشخص في مال غيره حالتان، إحداهما أن يتصرف فيه لمالكه، فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه، وهو ثابت في التصرف في ماله في البيع والإجارة ونحوهما. وأما في النكاح فللأصحاب فيه طريقان، أحدهما إجراؤه على الخلاف، والثاني الجزم ببطلانه قولا واحدا. الحالة الثانية أن يتصرف فيه لنفسه وهو الغاصب، ومن يتملك مال غيره لنفسه فيجيزه له المالك. فأما الغاصب فذكر أبو الخطاب في جميع تصرفاته الحكمية روايتين. نعم، إحداهما نعم، إحداهما البطلان والثانية الصحة. قال: وسواء في ذلك العبادات كالصلوات والطهارة والزكاة والحج والعقود كالبيع والإجارة والنكاح. نعم، هذه وهذا القسم الثالث ألا تدعو الحاجة إليه، معنى أنه يتصرف إنسان في مال غيره يريد أن يعني زعم أن فيه مصلحة في تصرف في مال غيره، معنى أنه باع مال غيره بلا علمه وتصرف الفضولي، ثم بعد ذلك حينما باع هل ينفذ أو لا يصح؟ وإن كنا نقول للصحيح يبني على تصرف الفضولي، فإن أجازه نفذ، هذا جازه نفذ. وفيه قصة عروة بن الجعد رضي الله عنه في حينما اشترى أو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار يشتري به شاة الحديث. وكذلك أيضا التصرف لنفسه وهو الغاصب تسبق الإشارة إليه، الحالة الثانية سبق الإشارة إليه، وهو هل تبطل أو لا تبطل. وإن قلنا إنه يصح في بعضها، وفي بعضها فيها خلاف مثل العبادات، فيما لو غصب دارا أو أرضا فصلى فيها فهل يتصح صلاته، هذه التصرفات الحكمية التي يدخلها حكم صحة وفساد. المقصود أن التصرف الفضولي في مال غيره مبني على المصلحة، والصحيح أنه إذا أجازه نفذ وصح. نعم، القسم الرابع التصرف للغير في الذمة دون المال بغير ولاية عليه، فإن كان بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق، وإن كان ببيع ونحوه مثل أن يشتري له في ذمته فطريقان. نعم، هذا القسم الرابع تصرف الغير في الذمة، بمعنى أنه تصرف لغيره في ذمته لا في ماله إنما في ذمة غيره. في هذه الحال إذا باع لغيره أو اشترى لغيره في ذمته، في ذمة الإنسان تتسع، فنقول على الصحيح كما أنه لو تصرف في ماله فباع عين ماله بين عين مال الشخص بنيناه على تصرف الفضيل. كذلك أيضا لو تصرف في ذمته اشترى له شيئا، نقول إذا اشترى شيئا لإنسان واشتراه في ذمته لا بعين ماله بعين مالي. في هذه الحال نقول لا بأس بذلك، وهو مبني أيضا على صحة تصرف الولي، فإن أجازه نفذ وإلا فلا. وكذلك أيضا التصرف بعقد النكاح، وهذا في الحقيقة يختلف. إن كان التصرف بعقد النكاح ممن له حق التصرف فهذا أيضا في خلاف. فلو أن إنسان مثلا لو زوج ولي امرأة وفيه من الأولياء من هو حق، من زوج أخته مثلا ووالده موجود وأبوها موجود، في هذه الحالة نقول إنه قال بعض العلماء يقف على إنفاذ تصرفه، لأنه في الجملة له ولاية. وإن كان التصرف من له ليس له ولاية إلا بالوكالة، ليست ولاية شرعية، ولاية بالوكالة، قالوا إنه لا يصح، لأنه في الحق أشبه ما لو أنكحت نفسها. نعم. القسم الخامس التصرف في مال الغير بإذنه على وجه يحصل فيه مخالفة الإذن، وهو نوعان. أحدهما أن يحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى أو يرضى به عادة، بأن يكون التصرف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه، فالصحيح أنه يصح اعتبارا بالإذن العرفي. ومن صور ذلك ما لو قال بعه بمئة فباعه بمئتين فإنه يصح، أو قال بعه بمئة درهم فباعه بمئة دينار كذلك. وهذا أيضا التصرف من الغير بإذن فيه مخالفة لكنه يرضى. لو قال مثلا بع سيارتي مثلا بمئة ألف باع 110، فهذا وإن كان في مخالفة لكنه في الغالب يرضى به ولا يؤثر مثل هذا، لأنه في الحقيقة زاده خيرا. نعم. النوع الثاني يقع التصرف مخالفا للإذن على وجه لا يرتضى به الإذن عادة، مثل مخالفة المضارب. كذلك أيضا هذه نوع آخر. المضارب إذا خالف مثلا باع شيئا بطريقة منع منها صاحب المال، فقال لا تبع بالدين، وصار يبيع بالدين، هذا لا يجوز أن يتصرف لأنه لا مصلحة له فيه. إنما الذي يجوز من التصرف في مخالفة الإذن إذا كان في مخالفة الإذن في مصلحة، في زيادة مصلحة. أما إذا كان مخالف للإذن ومخالف للمصلحة التي المقصودة في البيع والشراء، من هذا التصرف لا يصح. نعم. والوكيل في صفة العقد دون أصله كأن يقول شيخ كأن يبيع المضارب كأن يبيع المضارب نسأ على قولنا بمنعه، أو يبيع الوكيل بدون الثمن، أو يشتري بأكثر منه، أو يبيع نسأ أو بغير نقد البلد، صرح القاضي باستواء الجميع في الحكم، فللأصحابها هنا طرق. مثل ما تقدم، هذا يتقدم يعني كل ما يتصرف فيه التصرف لا مصلحة فيه فإنه يمنع من هذا التصرف. نعم. القسم السادس التصرف للغير بمال المتصرف، مثل أن يشتري بعين ماله سلعة لزيد، ففي المجرد يقع باطلا رواية واحدة. وهذا النوع يختلف، أنه تصرف للغير بمال المتصرف، بخلاف ما إذا كان تصرف في الذمة أو تصرف في مال نفس الذي أذن له، في نفس اللي اشترى له أو باع له. لا، التصرف للغير بمال المتصرف، يعني حينما تبيع تتصرف مثلا لغيرك بماله، هو مثل يشتري بعين مال السلعة لزيد، فهذا قيل يقع باطل، وقيل بناء على تصرف الفضولي، كما لو اشترى له شيئا أو باع له شيئا فيما إذا رأى المصلحة فيه فأراد أن يبادر بذلك فبنوه على هذا وصححوه. نعم. الفائدة الثانية الصفقة، هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا؟ فإذا بطل بعضها بطل كلها. في المسألة روايتان أشهرهما أنها تتفرق. نعم. هذه الفائدة الثانية، الصفقة إذا جمعت شيئا محرما وشيئا حلالا، هل يصح العقد أو لا يصح العقد؟ هذه لها صور في الحقيقة كثيرة، لها صور كثيرة. فإذا جمع مثلا حلالا وحراما مثلا، أو باع مثلا طلقا وباع حرا، باع مثلا شيئا موقفا وباع شيئا طلقا، هل يصح البيع؟ وهو مبني على مسألة تفرق الصفقة، فقيل إنه لا يصح، وقيل إنه يصح في فيما يصح فيه. هذه هي الفائدة التي أشار إليها رحمه الله في هذه المسألة، وهي مسألة لها فروع ولها صور كثيرة ذكرها أهل العلم في هذه المسألة كما ذكر المصنف رحمه الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجزي المؤلف خير الجزاء، وأن يغفر له ويرحمه، وأن يرحم صاحب الأصل العلامة عبد الرحمن رجب رحمه الله على ما أفاد. فأسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله، إنه جواد كريم. وبهذا تنتهي هذه القواعد. فأسأله سبحانه وتعالى يمنحني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا أحبة المستمعين الكرام نأتي على ختام شرح هذا الكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب العلامتين ابن رجب رحمة الله تعالى عليه والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي على ما قدم، وكذلك أدعو لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدم شارحا لهذا الكتاب الطيب المبارك. في ختام هذا اللقاء أحبة المستمعين الكرام أقدم شكري وتقديري لكم على حسن متابعتكم لنا، وأيضا أشكر أخي وزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم بإذن الله تعالى على دروب الخير. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.